بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واشكروه على هذه النعم المتوالية واسألوه من فضله المزيد فإن خزائنه ملأى لا تغضها النفقات. عباد الله إن الله عليم بعباده قد يبتليهم بالفقر والحاجات امتحانا واختبارا لهم هل يصبرون. فأما المؤمنون بالله فإنهم لا يزيدهم ذلك إلا صبرا ولجوءا إلى الله عز وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالى في محكم البيان فقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كما يبتليهم رب العزة والجلال بالنعم وسعة الأرزاق كما هو واقع اليوم ليختبر إيمانهم هل يشكروا. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وأيضا يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن فيقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. اللهم اجعلنا من المؤمنين. نعم يا عباد الله أيها المسلمون إن الشكر عند تجدد النعم هو مظهر التقدير لتقدير النعمة واعتراف بعظيم المنة. ولقد كان القدوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عند تجدد النعم واندفاع النظم يخر ساجدا لله رب العالمين شكرا لله. كما روى ذلك عنه أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. وأكد الله سبحانه وبحمده الوعد بالجزاء الضافي للشاكرين على شكرهم كما توعد الجحدين لنعمه توعدهم بشديد العذاب على جحودهم فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها المسلمون إن العاقبة الحميدة لكل ذلك للمتقين الذين تكون أعمالهم وفق ما شرع الله في الصبر والاحتساب في حال الفقر والحاجة وشكر الله عز وجل على النعم واندفاع النقم. نعم أيها الإخوة في الله من الاتقاءات الذي أمر به المؤمن هو أن يصرف المال مصارفه في المآكل والمشارب من غير تقصير على النفس والأهل ولا إسراف في تضييع المال من غير حاجة، وقد نهى الله عن ذلك كله. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ونهانا ربنا عز وجل عن إضاعة المال، فقال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ففي هذه الآية الكريمة ينهى الله تعالى عن إعطاء الأموال للسفهاء لأنهم يصرفونها في غير مصارفها، ونهى الله تعالى عن الإسراف وأخبر أنه لا يحب المسرفين كما قال تعالى في محكم البيان: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ما هو الإسراف؟ الإسراف هو الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة والتبذير في غير وجهه. وقد ابتلي الناس اليوم في المباهاة في المآكل والمشارب والمباني، حتى أن البعض قد لحقته الديون مجاراة للآخرين في التبذير والإسراف. وقد ذم الله المبذرين فقال ووصفهم بأبشع وصف: يا عباد الله، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكثير يحصل الآن مع الأسف الشديد، ولعل هذا يحصل عندنا متكرر في بعض الخطط، وهو ما يحصل من أهل الولائم وحفلات الأعراس لا يكتفون بقدر الحاجة، اعتادوا البذخ والتبذير، ثم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا بعض الطعام في الزبالة والطريق الممتهنة، والبعض من أهل البيوت العادية غير أهل الولائم اعتادوا إذا أخذوا حاجتهم من الطعام ألقوا الباقي مع الزبالة وحفائض الأطفال، فيجتمع في الزبالة الطعام والخبز وأشياء لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ينبغي أن تكون هذه مع النعم. أيها المسلمون، إن هذا والله من كفر النعمة وسبب تحولها وزوالها. فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة، وإذا فضل عنده شيء عن الحاجة بحث عن من هو في حاجته، وإذا تعذر ذلك وضعه في مكان بعيد عن الامتهان لتأكله الدواب ويسلم من الامتهان. نعم أيها الأخوة في الله، هذا الواجب على المسلم، أن يحرص على اجتناب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حكيما في تصرفاته، مبتغيا في ذلك وجه الله، شاكرا لنعمه، حذرا من التهاون بها ومن صرفها في غير مصارفها. نعم أيها الأخوة في الله، كم نسمع من بعض الناس أنهم يفتخرون بذلك، أن فلان ذبح 100 ذبيحة ومعها جزور، وفلان ذبح أقل، وفلان ذبح أكثر. هذه المباهاة وهذا التبذير يصرفهم ويجعلهم من إخوان الشياطين والعياذ بالله. عباد الله، لقد أخبر الله جل وعلا أن الشكر يكون بالعمل لا بمجرد القول. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر لله يكون بالقلب واللسان والعمل بالجوارح، فمن شكر الله قولا وعملا زاده من فضله وأحسن له العاقبة، ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم، قد توعده الله بالعذاب الشديد. فلنتساءل يا عباد الله، هل من شكر نعم الله ان نضرب الصيام في البر ونسهر على الاغاني والمزامير ومع الافلام والتمثيليات؟ هل من شكر النعمة ان نضيع الجمع والجماعات في تلك المخيمات؟ ألم نسمع بالعقوبات التي تتوالى؟ عباد الله، السعيد من وعظ بغيره. هل من شكر النعمة وإخوان لنا يبيتون فيها أن نستاجر الفندق بالأبي الأموال الطائلة على حساب ليلة الزفاف؟ هل هذا من شكر النعمة يا عباد الله؟ والأيتام الآن يرسخون تحت اليسر والحاجة يا عباد الله، والبعض من الناس يبذر أمواله بالفنادق على حساب ليلة، فماذا نقول يا أمة الإسلام؟ نقول إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، فخطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم، فرب العباد سريع النقم، فرب العباد سريع النقم. نعم يا عباد الله، ما هذا البلد وما هذا التباهي في المهور وغيرها؟ فإلى الله نشكو، إلى الله نشكو. كم نسمع صيحات الأيتام، وكم نسمع صيحات الأرامل وذوي الحاجات، ومع هذا لا نستعد ونبذل الأموال في أشياء لا ليس لها قيمة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، علينا أن نقابل هذه النعم بشكر الله عز وجل. ثم أحذر الذين في تلك المخيمات تمر عليهم الجمع والجمعات ولا يحضرونها مع الجماعة. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع متواليات قضى الله على قلبه. نعوذ بالله. عباد الله، علينا أن نقابل هذه النعم بشكر الله عز وجل ونحمد الله عليها. فإننا إذا حمدنا الله وشكرناه زادنا من ذلك، وإن كفرنا النعمة فقد سمعتم وعيد ذلك في كتاب الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الذي بلغ البلاغ المبين، صرف أمته على البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن من البر العطف على البنات، على البنات حال الصغر، حتى يجعل الله لهن سبيلا، إما زواجا وإما نهاية أجل. يقول نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة. صلى الله عليه وسلم من كن له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن ويزوجهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله وإن كانتا 2؟ قال وإن كانتا 2. قال روي الحديث فرأى بعض القوم أن لو قالوا واحدة أمة الإسلام إنه فضل عظيم وأجر كبير، لكن لمن يحصل هذا الأجر وهذا الفضل العظيم؟ يحصل لمن ربهن تربية إسلامية، علمهن علوم الدين، وأحاطهن بالنصيحة، ولم يدخل عليهن السائق ولا الخادم ولا الفيديو ولا الأغاني ولا التمثيليات الخليعة ولا الأغاني الماجنة التي تعلم البنات الحب والغرام ومغازلة الرجال. نعم يحصل هذا الأجر العظيم والثواب الكبير لمن حافظ على تلك البنات عن الخروج إلى الأسواق متبرجات قافلات مسلوبات. نعم يحصل هذا الأجر العظيم والثواب الكثير لمن نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن نفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أما الذين صاروا يتاجرون للفتيات ويعرضوهن للبيع فلن يفلحوا، وسوف يكون ذلك الحصان الذي يأخذونه وبالا عليهم في العاجل والآجل. وليعلم أولئك أن أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. فعلينا جميعا أيها الآباء أن نتعاون على البر والتقوى ونأخذ بالأثر، نأخذ بالأثر، زوجوهن وأعينوهم عليهن، ولنختار الأزواج الصالحين لأولئك الفتيات، فإنهن أمانة في أعناق الآباء، فيجب على الآباء أن يختاروا لهن الأزواج الصالحين الذين يكونون لهن عونا على طاعة الله. أمة الإسلام الآباء في ذلك يختلفون. من الآباء من يساوم على ابنته ويحثها ب100 و1500 و50,000 ريال مع ما يتبعها من الشبكة وغيرها للأم والأخوة والأعمام والأخوال. ومن الآباء من يقول: نعم أزوجكها ولكن دعني أستلم رافضها من البنك. ومن الآباء من يقول: لا أزوجها لأنها صغيرة وهي دائم تتصل على العلماء وتكاتب العلماء وتقول: بلغت من العمر 30 سنة فوالدي لم يزوجني، وإذا أتى خاطب يقول هي صغيرة. ومن الآباء من شارك رأيه رأي النساء، فإذا جاءه الخاطب جلس مع النساء وعقد معهن المشورة ولا يقضي، ثم يقول لهؤلاء النساء: أتانا خاطب. فتبدأ المشورة من الأم إلى الأطارق فيقولون له: إن هذا الذي أتى يخطب ابنتك إنه مطوع، له لحية، ولا في بيته فيديو ولا فيه تلفاز، وثوبه لطيف، إذا زوجته حبس حرية البنت ولا يدعها تخرج إلى الأسواق، ويمكن أنه فقير، لأنه لما علموا أنه ليس في بيته آلات له صار في أعينهم فقير، ولكنه بإذن الله عند الله شرير. أسأل الله أن يثبتنا على طاعته وأن يشيرنا من مضلات الفتن. أيها الإخوة في الله، تلكم يا عباد الله ما يقع في هذا الزمان. ثم يأتي الأب ويعتذر من هذا الزوج الكفر لأن مجلس المشورة لم ينعقد على قبوله، فيعتذر هذا الزوج الكفر لأنهم شهدوا له أنه رجل مستقيم وهم لا يريدون الرجل المستقيم. مع الأسف الشديد، وهذا بإذن الله سوف يكون قليل في المجتمع، لأن من الناس من يحب الخير لنفسه ولبناته. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفق كل فتاة متمسكة، أن يوفقها زوجا صالحا يعينها على طاعة الله، وإلا فكم من امرأة صالحة لما تزوجها شرير من سائر الناس الذي أغرى الأب والأم، أفسد البنت، أفسد عليها دينها وأخلاقها وآدابها. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأيها الآباء إنها والله أمانة عظيمة في أعناقكم، سوف تسألون عنها يوم القيامة. اللهم إني بلغتهم أحاديث رسولك وآياتك في كتابك، فرسولك صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ورسولك يقول: من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعرفك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين.